غيره بالنسبه للمتحف الاشراف ممكن بقى نقص على الاشراف ممكن يعني لو كان مقطوع ولو كان مقطوع وماذا تعني بالمقطوع؟ يعني مخروق مخروق يعني إيه؟ ولو كان مخروقا اخرق من دين داود ما هي؟ غيره حكم من البدع نعوس الخاضر وبسبب اهمال المسلمين والسنة خسفية الصفوف والسلام عليكم خلاص السلام وبركاته. إذا كان هذا الظن يعني وارد فلا ينبغي أن يقرأ كلام يشابه فيه بالقرآن. فهمتني؟ أبو العثمان يا شيخي تقول أي شيء. مرحبا كيف حالك؟ وعليكم السلام. شلونك؟ يا اخي انت بدك حساب منا الله يرضى عليك. انا عادي انهي معاها الشغله يا شيخنا. كيف؟ انهي معاها الشغله بسيطه ايه؟ وبعدين نتحاسب احنا ان شاء الله. جزاك الله.